خواطر قرآنية مع خزائن الرحمن. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا واجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، قال الله تعالى: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. نعوذ بالله من الخذلان. قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. نار جهنم أشد حرا من نار الدنيا، من شمس هذه الدنيا الذي يفطر في نهار رمضان. قل له نار جهنم أشد حرا الذي لا يخرج لصلاة الظهر لأن الجو حار ولأنه جالس في بيته. قل له نار جهنم أشد حرا الذي يأكل الحرام ويخاف على أهله من الفقر. قل له نار جهنم أشد حرا الذي يظلم ويتجبر ويتعدى ويقتل الناس بغير وجه حق. قل له نار جهنم أشد حرا كلما دعتك نفسك إلى أي معصية، أي معصية أردت أن تفعلها تذكر نار جهنم، وتذكر أنها أعدت لهؤلاء، أعدت للذين كفروا، أعدت للأهل المعاصي الذين تعدوا وتجبروا في الأرض، أعدت لكل من يعصي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لما تأتي النار يوم القيامة: لها 70 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، لها خطاطيف وكلاليب، نعوذ بالله من الخذلان ونعوذ بالله منها. نسأل الله عز وجل أن يقينا عذاب النار. هذه النار لا يستطيعها أحد، هذه النار بها عذاب مقيم خالدين مخلدين فيها. فإذا دعتك نفسك أيها العبد المسلم إلى معصية الله عز وجل تذكر هذه النار، وتذكر أنها نار تلظى نزاعة للشواء، تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. إياك عبد الله، إياك عبد الله أن تكون منها أو تحاول أن تفعل فعلا يجرك لها. ابتعد عنها كل الابتعاد، واتق الله عز وجل في نفسك، وكن عبد الله حقا، وانجو بنفسك وأهلك من النار. اتق النار ولو بشق تمرة. وأي فعل تحاول أن تفعله وأنت مدرك ذلك فتذكر أن النار أعدت لذلك، وأن النار موجودة، خلقها الله تعالى لذلك، بها عذاب مقيم لا تستطيعه أبدا. قال عز وجل: ولئن مستهم نفحة، نفحة من عذاب ربك لا يقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. ويؤتى بأنعم أهل الأرض فيغمس في النار غمسة واحدة فيقال هل رأيت نعيما قط؟ يقول لا والله. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. هذا كله تجده في النار، نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم منها. فتذكر أيها المسلم، وإياك أن تفعل المعصية ولا تتوب منها، وإياك أن تتجرأ على حرمات الله تعالى، فإن النار موحشة بها ظلام كاحل لا يستطيع أحد أن يبقى فيها. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يقينا وإياكم من عذاب النار.